إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. هي ليست ممثلة شهيرة ولا لاعب كرة معروف ولا إعلامي ولا صحفي ولا أي شخصية من شخصيات مشاهير المجتمع، ولكنها مربية فاضلة، مدرسة ونظرة مدرسة، حققت تجربة الكل بيشيد بها وبيطالب أن تحتذى على مستوى الجمهورية. أنا شخصيا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء، وسعيد جدا جدا بكون ضيفتي اليوم الأستاذة بنان أفلاطون، مدير مدرسة طلخة الرسمية المتميزة، المدرسة الحكومية بمحافظة الدقهلية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. والقمر اللي بنستناه أهو جانا الليلة وشفناه، وامبارح عدى ونسيناه، أهو جانا الليلة وشفناه، وامبارح عدى ونسيناه، جانا الفرح الليلة. أستاذة بنان، أنت عملت حالة غير عادية في مش بس في محافظة الدقهلية ولكن على مستوى مصر كلها. يمكن مؤخرا لما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد انك بتاخدي اجازة وبدون مرتب وهتسيب المدرسة، اتعمل لك مظاهرة حب كبيره جدا جدا، اكيد ده ما جاش من فراغ. الحمد لله، الحمد لله، هم ناس كويسين جدا والله، واستاهلوا كل خير. وبعدين يعني خلاصه الموضوع، انا اكتشفت ان الاداره بالحب وبالانسانيه هي انجح اداره. طيب احنا كده بدانا من الاخر، بس انا عايز ارجع بقى للاول خالص. الهستري من وقت انت كان حلمك تكون مدرسه؟ لا، بكل امانه هي جت بسبب المجموع في الثانويه العامه. بس يعني زي ما بنقول كده، ان خلاص ان انا طالما وصلت في الخطوه دي يبقى لازم احط رجلي على السلم بقى. يعني بدات احب اللي انا هدرسه، وانا كان تخصصي اصلا رياض اطفال. يعني انت عملت بالمثل اللي بيقول ان لم تعمل ما تحب فحب ما تعمل. حضرتك النشأة والجذور والمواليد كله في الدقهلية، كلمينا شويه عن المرحله دي في حياه حضرتك، الاسره، البيت اللي اتربيتي فيه. احنا اسره مكونه من 6 افراد، اب وام وثلاث بنات واخ وحيد. كان بابا الحمد لله كان بيشتغل الأول في مصنع السماد في المنصورة، وبعد كده ربنا أكرمه بأنه هو سافر الإمارات اشتغل في قطاع البترول، قعد فترة طويلة حوالي 20 سنة. ووالدتي هي اللي كانت مسؤولة عننا في البيت في المنصورة، بس هو كان بيشتغل نظام شهر وشهر، فكان شهر في الخارج وشهر في المنصورة. يعني ما كانش غايب كتير عن البيت، يعتبر مرتبط بالبيت. لا خالص يعني، بس هو كان في بداية يعني حياتنا هو وماما كان أهم حاجة الأخلاق والالتزام، وإن احنا نعامل الناس بحب وباحترام وبأدب، بإنسانية، بعطف، ونبعد عن كل ما هو حرام. وطالما إن أنا بعمل حاجة صح وحاجة حلال، يبقى خلاص جو أهد وامشي، مالكيش دعوة بأي حد تاني. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، لا خضرة وضل ليلة بترفرف على عينا، لا خضرة وضل ليلة بترفرف على عينا. والدة كانت ربت منزل؟ ماما كانت ربت منزل. نفس عادة. الأخوات كلهم التحقوا بالتعليم؟ طبعا الحمد لله. أنا عبير أختي الكبيرة دكتورة أطفال، وهناء أختي مدرسة إنجليش، بس هي يعني من الأول خالص رفضت أنها تشتغل، وكانت برضو لظروفها الشخصية كانت في مرافقة زوج باستمرار، وانا واحمد اخويا اللي اصغر اللي هو دكتور صيدلي. بسم الله ما شاء الله. يعني اذا الولد اهتم بالتعليم بالنسبه لاولاده. تعليمك برضو كان حكومي يا فندم؟ حكومي برضو. هي بس يمكن الفتره الاولانيه في بدايه حياتنا كنا في مدارس سانت فامي المرحله الابتدائيه والاعدادي، بعد كده بقى لما الثانوي كنا في مدرسه المنصوره الثانويه بنات. اخذت الثانويه العامه، التحقت بكليه التربيه. اخذت الثانويه العامه، دخلت كليه التربيه قسم رياض اطفال، ومن اول سنه الحمد لله بقى وانا كنت بجيب تقدير. في الفتره دي كان حضرتك لو تفتكر زمان كان بيتعرض مسلسل ضمير قبل حكمه. لانه هو ده، يعني انا لما اتفرجت على المسلسل ده تقريبا وانا في ثالثه كليه، فقلت يعني ايه دي هتبقى مدرستي، انا عايزه ابقى مديره مدرسه كده يعني. ايوه بالظبط. ده له معنى حكايه، له معنى حكايه. شوف قد ايه الدراما بتاثر يا فندم. يعني انت حضرتك انا عايز اروح لك المسلسل ده حتى لو بيتعرض كل يوم انا اقعد اشوف. بالظبط، دي حقيقه. لغايه دلوقتي انا لسه بتابعه برضو لما بيجي على اي قناه بتابعه. بالظبط، لان الاستاذ المرحوم اسامه انور عكاشة ابدع في كتابه المسلسل. طبعا سيرة الشاشة العربية فاتن حمامة قامت بدور يعني حببتنا في المدرسة، وحببتنا يعني ايه مدرسة، وايه المدرسة دورها ايه في. وانا يمكن لما كتبت مرة مقال عن حضرتك من غير ما اشوفك، انا اول مرة نلتقي يعني، وانا كتبت مقال من 5 سنين عن حضرتك لما سمعت عنك، كتبت ضمير قبل بنات. لان انا فوجئت ان ناس كتير جدا بيكلموني بيقول ابله بنان ابله بنان، وعامله تجربه في مدرسه حكوميه يعني مش موجوده خالص يعني. فاسترجعت بقى المسلسل زي ما حضرتك بتقول. خلينا برضو هنيجي برضو للموضوع ده، لان مرحله الاداره في حياه حضرتك مرحله مهمه، واحنا عايزين نقدمها كقدوه كمان يعني ونموذج يعني. حضرتك اشتغلت مدرسه؟ اشتغلت مدرسه في مدرسه اللغات التجريبيه اول تعييني سنه 91. ودي برضو نقطه انا دايما يعني بحب اقولها، وكنت دايما اقولها للمدرسين في كل اجتماعات، ان انا في اول يوم شغل ليا والدي قال لي حب شغلك شغلك يحبك. تحب شغلك شغلك يحب. على قدر ما تعطي لشغلك شغلك يعطيه. كل دي حكم مهمه قوي وتجارب مهمه قوي. اتفضل. فانا كنت بقول له يعني ايه شغل يحبني يا بابا، فقال لي بكره مع الوقت هتعرفي يعني ايه شغلك يحب. وفعلا الصراحه يعني اللي حصل اليوم دون لما كنت في المدرسه يوم الاحد اللي قبل اللي فات، انا فعلا قلت لهم انا ادركت يعني ايه شغل حبني. لان الحمد لله من اول ما اشتغلت مدرسه للاطفال وانا كنت بتعامل مع كل طفل على انه هو ابني، فلو هو ابني في مكانه هيتمنى المدرسه تعامله ازاي، هيتمنى مدير المدرسه تعامله ازاي، فكنت بتعامل من هذا المنطلق. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، غايرة العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية، العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا. أستاذة بنان أفلاطون مدير مدرسة طلخة الرسمية المتميزة الحكومية في محافظة الدقهلية، خدمتك كلها في المدرسة دي فني ولا رحت بقى مدارس تانية؟ لا أنا قعدت 20 سنة في اللغات التجريبية اللي هي المدرسة الأم اللي هي حاليا الشهيد أحمد حسين. في سنة يعني كنت برضو عشان ظروفي الشخصية، فكنت برضو المرحلة دي كلها ما كانتش الشغل متواصل، لا كنت برضو باخد أجازات، أسافر أجازة مرافقة زوج وأرجع، بس كانت معظم أجازاتي في الفترة دي في الصيف يعني ما كانتش الدراسه، كنت بكون موجوده في مصر. وكنت فيها مدرسه رياض اطفال، اترقيت فيها مدرسه اولى، وبعدين بقى في سنه 2006 فانا حسيت ان جوايا حاجه، يعني انا عايزه اكون حاجه غير كده، يعني مش عايزه ادخل التربيه والتعليم مدرسه واخرج من التربيه والتعليم مدرسه، لا حاسه ان انا عندي حاجات وامكانيات وطاقه عايزه اخرجها يعني. فكانت الحاجه الوحيده، السبيل الوحيد اللي قدامي، ان انا اطلع بعثه تبع الدوله. ففعلا 2006 سافرت بعثة انجلترا 3 شهور. بعدها بقى حسيت يعني زي ما تقول حاجه كده اتفتحت لي ابواب مختلفه بقى. انت قدمت في البعثة او عملوا اعلان قدمت فيها وتم اختيار حضرتك؟ وتم اختياري. اتعرفت بقى على عالم تاني، مجال تاني، تجارب تانية، طبعا اكيد خبره تانية اكتسبتيها كده. طبعا هناك الدنيا مختلفه تماما عن عندنا بالنسبه للتعليم وكده. وبعدين برضو الاحتكاك مع المدرسين اللي موجودين، احنا يمكن كنا تقريبا اكبر عدد في البعثة، كنا 130 واحد بتخصصات مختلفه تماما. تماما طبعا على مستوى الجمهورية، فحضرتك برضو بتكتسب خبرة غير طبيعية من التعامل مع الناس، دي حاجة مختلفة قوي يعني. بعدها بقى حضرتك الوزارة كانت نزلت إعلان عن تكوين فريق تي أو تي لمرحلة رياض الأطفال، فأنا اتقدمت فيها وفعلا الحمد لله تم اختياري، فكنت برضو بدرب معلمات رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد، ده كان تبع المنحة الكندية. ففضلت تقريبا من سنة 2007 لغاية 2010، كانت بدأت بقى تطلع هيئة ضمان الجودة، فتقدمت فيها برضو عشان أخد دورات للجودة، فأنا برضو مراجع خارجي في الجودة، وبرضو كان بيهمني قوي إزاي أن أنا أتعامل مع البشر، فكنت باخد كورسات تنمية بشرية. يعني اشتغلت على نفسك كويس؟ دي حقيقة. عشت بهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. أستاذة بنان أفلاطون مدير مدرسة طلخة الرسمية المتميزة الحكومية في محافظة الدقهلية، اللي عملت تجربة أبلة حكمة في الدمير أبلة حكمة في المسلسل اللي احنا بنقدمها النهاردة كنموذج وقدوة تحتذى في مجال الإدارة بشكل عام، مش بس في مجال التربية والتعليم. نقلة بقى للإدارة، انت حضرتك كل ده كنت مدرسة وبتدرسي وخدت كل الفصل وبتدي حصص وكده وتتعامل مع الطلاب، مجال الإدارة بقى جه ازاي بقى بعد ما أخدت الدورات ورجعت من البعثة من إنجلترا؟ هو حضرتك أنا بعد الفترة دي وبعد التدريبات، فأنا كنت جيت قررت ان انا اتنقل طلخة لان المدرسة كانت لسه فتحة جديد، فقلت خلاص انا هتنقل هناك واشوف بقى انا هبدأ اعمل ايه. بس حقيقي انا كان برضو من اكتر الناس اللي مأثرة فيها في الادارة كانت مس زينب ابو الدهب الله يرحمها، كانت مديرة مدرسة اللغات التجريبية ايام انا كنت بشتغل فيها اللي هي حاليا احمد حسين، وكانت مديرتي المباشرة كانت مس نادي عبد الحليم، يا ربنا يبارك فيها وديها الصحة يا رب، كانت برضو دي من الناس اللي تحب حضرتك تتفرج عليهم وهم بيتصرفوا ازاي عشان خاطر تعرف تشوف هي بتدير المنظومه اللي هي ماسكاها ازاي. ولما اتنقلت طلخه الحمد لله كانت المديره اللي معايا مستديه فاروق الله يرحمها، دي كانت اسطوره في الاداره، فالواحد اتعلم منها كتير جدا الصراحه جدا. انت اتنقلت مدرسه ولا في مجال الاداره كوكيله بقى ولا؟ لا اتنقلت الاول مدرسه اولى، وبعدين المديريه نزلت وظائف اشرافيه بتطلب فيها وكلاء، فانا اتقدمت فيها لوظيفه وكيل مدرسه. كان 2011 ولا 2000 وكام يا فندم؟ كان 2000، لا هو انا اتنقلت طلخه 2010 وبعدين التحقت بطلخه المتميزه 2 في 2012 الوظيفه، لا كانت 2013 اول وظيفه اشرافيه اتقدم فيها. قعدت كام سنه وكيل يا فندم؟ 4 سنوات مع مس ناديه فاروق الله يرحمها، ثم بقى مدير. ثم بقى مدير. استفدت بقى من كل اللي اشتغلت معاهم؟ من كل اللي انا اشتغلت معاهم وكل خبرات السابقة وكل موقف في حياتي أنا اتحطيت فيه هتصرف فيه إزاي، فهحاول أستفيد منه. طبعا كان برضو الأساس بالنسبة لي كان والدي ووالدتي، لأن برضو والدي كان مدير ووالدتي بما أن هي بتدير البيت فهي يعني برضو ليها مجال كبير في الإدارة. برضو قبل ما تخش بقى لمرحلة الإدارة وسيادتك والتجربة اللي حضرتك عملتيها والناس كلها بتتكلم عنها، البيت بقى كان فيه فين البيت وفين الأسرة؟ أسرة حضرتك بقى كلمينا برضو عن الأسرة ودورها في حياتك، أكيد هم شجعوك يعني. والله إحنا الحمد لله كنا بنشجع بعض، بس الصراحة اللي ليهم الأساس في قصة إن أنا أهتم بشغلي كان والدي ووالدتي، لأن أنا لما تزوجت كنت عايشة معهم في نفس البيت، فأنا ما كنتش يعني حاملة هم أولادي تماما، حتى لو أنا بتأخر عشان خطر السفر في التدريبات وبرجع فكانت والدتي عليها دور كبير جدا مع أولادي. والدي برضو كان بيعوضهم عدم وجود الأب، لأن أنا زوجي بيشتغل استشاري أطفال في الإمارات، فبرضو كل دي يعني السبب الأساسي في نجاحي المهني هم والدي ووالدتي، هما كانوا اكبر سند واكبر ظهر ليا في الموضوع ده. ابويا ده قصه وحكايه سنين تعب وملا نهايا وعند بتوح اقول لك ايه ده جسر الوفا ممدود. ابويا تزوجنا انجبنا الولد والوالد او الوالده بالتحديد يعني. يعني سبحان الله دايما الام المصريه دي عظيمه يعني جدا، مش بس بتربي اولادها ده كمان احفادها. اه دي حقيقه. ودايما يقولوا المثل اعز من الولد ولد الولد ولد الولد، هو مثل مصري خالص حقيقة. يعني ما اعتقدش ان هو موجود في اي دوله تانية ان الام تبقى شايله هم اولادها واحفادها كمان. وان في الخارج اول ما الطفل بيبلغ 16 او 18 سنه خلاص بيسيبوه بقى يعتمد على نفسه، هنا بيفضل هو. يعني تحيه كبيره لوالده حضرتك اللي هي قامت اللي ورا كل هذا المجهود. حقيقه فعلا هي اصلا انا ولادي بيعتبروها هي مامتهم، يعني انا كصديقه ليهم لكن مامتهم الحقيقيه هي والدتي انا. يا من سهرتي وتعبتي وشربتي من عمر ديالي ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم ببالي، قلم وتكسري وتفكري، قلم وتكسري وتفكري وتتحملي الالم وتيجي تشقري. يا ربي خليكي يا امي نستكمل الحوار مع المربية الفاضلة الأستاذة بنان أفلاطون مدير مدرسة طلخة الرسمية المتميزة بمحافظة الدقهلية المدرسة الحكومية اللي احنا بنقدمها النهاردة كقدوة ونموذج محتذى في مجال التربية قبل التعليم. حضرتك عندك أولاد يا فندم؟ أنا عندي ثلاث أولاد، مرنة وميرال وأحمد. مرنة طبيبة أسنان ومتزوجة ومعها يحيى ونانسي، وميرال طبيبة بشرية معها يوسف، وأحمد مهندس بيشتغل في السعودية. لسه بيدور على عروسة؟ لسه بيدور على عروسة. دي حقيقة فعلا. عملت معاهم زي ما والدتك عملت معاكم؟ اه يعني صحيح احنا يعني بابا الله يرحمه مربينا على ان انت تربي تربية سوية وتنشئ شخصية تبقى صح نفسيا من جوه، تبقى بيضة وفي نفس الوقت تبقى عارفة محددة أهدافها، تبقى عارفة هي بتعمل ايه. فبرضو انا ربيت ولادي على نفس الاساس ده، وفي نفس الوقت وجود بابا وماما في حياتي ساعدوني على ده. فاهم حاجة ان احنا نبقى ملتزمين بمبادئنا واخلاقنا اللي احنا ربينا عليها مهما حصل تغيرات في المجتمع من حوالينا. بس زي ما انا بقول للولاد في المدرسة وبرضو الاولياء الامور، المبادئ ما بتتجزأش والاخلاق ما بتتجزأش. المبادئ ما بتتجزأش والاخلاق ما بتتجزأش، والعمل والجدية في العمل والاتقان في العمل دول كلها مقومات نجاح لأي شخص. اللي عاش حبك يا عالم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. اللي عاش حبك يا عالم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني بنتك نعلى نسبة كل خطوة بقلب مين. أبلة أو مس بنان زي ما بيحبوا الطلاب حضرتك ينادوا حضرتك؟ لا والله كنت بحبها جدا من دكتورة فرحة الشناوي الله يرحمها، كانت تقول لي أبلة بنان وهقول لك أبلة بنان. اه الله يرحمها دكتورة فرحة الشناوي، يعني من الشخصيات العظيمة المصرية الوطنية العظيمة اللي يعني الله يرحمها، كانت أول سيدة نائب رئيس جامعة المنصورة وأستاذ مناعة، أول سيدة تبقى عميد كلية الطب، وهي كانت أخت عزيزة بالنسبة لنا جميعا. وأنا كنت دايما أقول عليها إن هي منظومة اخلاق وقيم تسير على الارض حقيقة. فكنا حضرتك تتشبهي بيها او هي مثلك الاعلى ده حاجه عظيمه جدا يعني. طب بجانب الدكتوره فرحه بقى مين له فضله بصمه؟ احنا حضرتك دلوقتي قلنا الدكتوره فرحه، قلنا المدرسه اللي نزلت المدرسه مس زينب ابو الذهب ومس ناديه عبد الحليم ومس ناديه فاروق طبعا، والوالد والوالده طبعا. مين تاني كمان تقول له متشكرين تركت بصمه مهمه في حياتي بجانب هؤلاء؟ اولادي طبعا، لان هم كانوا بيشجعوني في نفس الوقت. والله يعني اولادك لهم فضل على حضرتك. طبعا حضرتك ليا خالي دكتور مهندس خالو علي، كان بيديني كتب في الإدارة ان انا اقرا فيها، ده برضو له فضل عليا جامد جدا. برضو حضرتك الطلبة المدرسين اولياء الامور، لان حضرتك انا يعني مقتنعة 100% ان مفيش انسان بينجح لوحده، يعني لازم يكون معاه مجموعة كاملة عشان خاطر حتى لو هو في الآخر بيتقال ده نجاح بنان، لا يا جماعة هو مش نجاح بنان، عمل جماعي. هو بالضبط كده، هو نتيجة العمل الجماعي اللي موجود. والناس الحمد لله لما هي يعني أتقنت ان انت برضو في حاجة مهمة جدا، انت بتشتغل لوجه الله، انت مش بتشتغل عشان خاطر ان انا انجح فيتقال ان انا احسن واحدة، لا انا بشتغل لوجه الله عشان خاطر كل واحد يكون في المكان دون يبقى عارف ان هو مطمن على ابنه، مطمن على يعني ان هو متحافظ عليه تماما وكله لله، وبيساعده في تربية ابنه. فهو بجد كل المدرسين كل الطلبة كل أولياء الأمور دول من الناس اللي ساعدت وكان لهم دور في النجاح، لأن الأفكار اللي عندي والطرق اللي أنا بتعامل بيها معاهم هم ساعدوني في تنفيذها، فبالتالي هم كان لهم دور كبير في النجاح. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا. الحوار متواصل مع أستاذة بنان أفلاطون مدير مدرسة طلخة الرسمية المتميزة المدرسة الحكومية. هم ساعدوك لأن هم حبوا حضرتك وشافوا أن في إخلاص عند حضرتك، عشان كده هم ساعدوا حضرتك. المبادئة أو المبادرة كانت من عند حضرتك، عشان كده كل ساعدك في ده. أنت حضرتك بتكلمي وتقولي قيم احنا محتاجينها في كل مجالاتنا، يعني حضرتك بتتكلمي عن الانضباط في العمل، بتتكلمي عن الاداره بالحب، بتتكلمي عن العمل الجماعي، بتتكلمي عن التعاون، يعني امور كلها احنا محتاجينها في كل مجالات حياتنا. اكيد اكيد. وكمان بتتكلمي عن كل من له فضل عليك، يعني برضو الوفاء، الوفاء ده مهم جدا جدا ان احنا نبقى الناس عندها وفاء. هي دي الناس اللي انا استفدت منها. صحيح. يعني انا استفدت من والدتي، استفدت من والدي، استفدت من خالي، استفدت من عمي، استفدت من ولادي، استفدت من زوجي، استفدت من مديرين سابقين، من زمايلي كمان اللي موجودين في الشغل. اي انسان اللي موجود قدام حضرتك ما انت لازم هتستفيد منه، خد منه الحلو ومش لازم تاخد منه الوحش، وساعده على انه هو يظهر الحلو اللي موجود عنده، وفي نفس الوقت انت هتستفيد منه. عمرك ما اعطيتي درس خصوصي؟ لا الحمد لله. لا دي كانت من مبادئي، ان انا يعني برغم ان انا مدرسه رياض اطفال وكان برضو في زمايل ليا بيدوا دروس، بس انا ما كنتش مقتنعه تماما بقصه ان انا ادي دروس دي اصلا خالص. مش مقتنعه انك تدي دروس ولا عشان انت مستواك المادي معقول؟ لا لا لا خالص، لا ده مبدا، ده مبدا ان انا لا يمكن هدي درس خصوصي. اصلا هدي درس ليه؟ ما هو كل اللي عندي انا هديه في الكلاس، فمش محتاجه ان انا ادي درس. يعني الطالب او اللي بيطلع من عند حضرتك فاهم من الدرس، فاهم كل حاجه الحمد لله. يعني برغم ان انا يعني مدرسه كيجي، لكن انا كنت بحط زي ما بيقولوا الاساس اللي الولد هيطلع عليه منه اساس تعليمي، ومنه في نفس الوقت لان هو لسه يدوبك بيتعلم يقرا ويكتب. التعامل مع الاطفال رغم ان هو صعب جدا بس شيق جدا، يعني التعامل مع الاطفال انا شايف انه محتاج مهارات خاصة. خاصة، مش أي حد يقدر يقوم بالمهمة دي. ما هو أهم حاجة إن حضرتك تلعب على نفسية الطفل، طالما إن أنت وصلت المفتاح ووصلت اللي هو هتسيستمه إزاي، خلاص هو هيمشي مع حضرتك كويس جدا. كل مجاهد خيله لأملك، ربنا مش هيضيع أبدا أكرمك بحسن عمله. إلا جدد إنك صدر، خلي بلادك تقوى وتكبر، قوم إيمان وبروح وضمير، دوس على كل صعب، على كل صعب وسير سير سير. الحوار متواصل مع أستاذة بنان أفلاطون، مدير مدرسة طلخة الرسمية المتميزة، المدرسة الحكومية في محافظة الدقهلية، اللي بنقدمها النهاردة كتجربة، وكسيدة فاضلة مربية عظيمة قدمت تجربة تحتذى، تجربة كلنا محتاجينها في مجال التربية والتعليم. لأن دايما نقول أن التعليم أو المدرسة هي في الأساس تربية قبل أن تكون تعليم. بالفعل يا فندم، حتى يقولوا وزارة التربية والتعليم، فدور المدرسة مهم جدا جدا في التربية في غرس القيم، خصوصا في مرحلة الطفولة، في نفوس المواطن، أو أنها تربي إنسان صالح من البداية. مهم أول دور المدرسة في ده. وحضرتك بقى يعني جت الفترة الانتقالية اللي أنا مسكت فيها الإدارة، فكانت مع مس نادية فاروق الله يرحمها، فإحنا كنا واخدين زي ما بيقولوا المدرسة من بابها، يعني مجرد أن هي مباني والدسك اللي موجودة فيها. فإحنا من البداية اتفقنا إحنا عايزين المدرسة دي تبقى إيه، فكانت حتى هي الله يرحمها مسميها المدرسة الحلم. يعني شوف حضرتك أنت بتحلم بإيه تحققه في المدرسة، سواء بقى أنت كنت مدير أو وكيل أو مدرس أو حتى طالب في المدرسة أو ولي أمر، أنت عايز يعني مدرسة ابنك يكون شكلها إيه، إحنا نعمله في المدرسة. وهو ده حقيقي اللي إحنا عملناه. برضو من الحاجات الأساسية اللي أنا تعلمتها من نادية أن أنت تستقبل الأطفال بابتسامة. يعني هي كانت بتقعد على بوابة المدرسة عشان خاطر تستقبل الولاد وهم جايين الصبح. والله العظيم فده احنا الحاجات دي بنشوفها يا فندم في الحاجات اللي انا اظن اللي يشوف حضرتك او اللي يسمع حضرتك دلوقتي مش هيصدق الكلام ده، لان هو بيشوف الحاجات دي في فيديوهات في الخارج، مش هيتخيل ان في مدرسه في طلخه في محافظه الدقهليه على بعد 120 ولا 130 كيلو من القاهره، في نظره مدرسه تبقى واقفه على باب المدرسه تشوف الاطفال وهم جايين عشان تبتسم بس في وشهم. ده حقيقه، ده كانت يعني ست عظيمه جدا. ما بقول لحضرتك مس ناديه دي اسطوره اصلا في الاداره. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. استاذه بنان افلاطون، مدير مدرسه طلخه الرسميه المتميزه 2، المدرسه الحكوميه في محافظه الدقهليه، اللي احنا بنقدمها النهارده كقدوه تحتذى، ولها تجربه كبيره جدا، تجربه مهمه جدا الناس كلها بتحكي عنها، ان ازاي مدرسه حكوميه تصل إلى هذا المستوى الكبير، أنها تاخد أفضل مدرسة على مستوى الجمهورية، وأن هي تكون مقصد لكل الطلاب في محافظة الدقهلية، حتى الطلاب أولياء الأمور أطفالهم في مدارس خاصة ومدارس دولية، كلهم كان كل أمنيات حياتهم أن هم ينقلوا أولادهم ويروحوا يتقدموا إلى هذه المدرسة الحكومية في محافظة الدقهلية. إحنا خلاص بدأنا بقى في مرحلة الإدارة. توليت مدير المدرسة سنة كام يا فندم؟ 2017 حتى 2024، بنتكلم في 7 سنين تقريبا. عملت تجربة فريدة الكل بيتكلم عنها. انا بقول لحضرتك زي ما قلت في المقدمه، ان ناس كتير جدا مثلا يكلموني يقولوا لي ايه، والنبي ما تشوفنا واسطه للاستاذه بنان عشان ننقل اولادنا من المدرسه الخاصه او المدرسه الدوليه نوديها المدرسه الحكوميه. ازاي يا جماعه ده كلام يعني لا يعقل، في ازاي الكلام ده؟ يقول لك لا، ابله بنان عامله انضباط غير عادي، عامله تجربه متميزه جدا، قبل بنان كمان لا تقبل الوسطى. يعني الحمد لله. كلمنا عن التجربة دي يا فندم. بس حقيقة كان برضو من أهدافي إن أنا لازم أقدم نموذج محترم من المدارس الحكومية يوازي المدارس الخاصة ويبقى أحسن منها كمان. والصراحة كانت مس نادية برضو الله يرحمها كانت داعم معي في القصة دي. فإحنا بعد ما أنشأنا المدرسة وحولناها من زي ما بيقولوا من مدرسة حكومية لمدرسة خاصة بس حكومية، فإحنا كنا بنشتغل على إحنا بنشتغل على الطالب، ونشتغل على الوسائل التعليمية، وبنشتغل على المدرس، ومشتغل على الهدف اللي قدامنا ان احنا نعلى بيه للمدرسة. فدي كانت الحاجات اللي احنا بنرتكز فيها للإدارة. يعني الطالب انا لازم اربي طالب صح منضبط، فهو لما هيكون منضبط وهمحدد اهدافه وعارف هو رأيه، هو بالتالي هيعرف يذاكر كويس وهيعرف يحصل. لو انا اشتغلت على المدرس واديته كورسات تنمية مهنية واديته كورسات تنمية بشرية برضو عشان خاطر يعرف يتعامل مع الولاد ويعرف يفهم شخصية الطفل اللي قدامه، فهو بسهولة جدا هيقدم له مادة علمية كويسة الطالب يفهمها بكل سهولة. لو اشتغلنا على الوسائل التعليمية اللي موجودة عندنا، نقدر ان انا اجيب للولاد احدث الاجهزة، يعني نعمل لهم سمارت بورد في الكلاس، نطلع الطاقة اللي جواهم من خلال الانشطة، نجهز لهم معامل علوم كويسة، نجهز لهم معامل الحاسب الآلي. فانا كده في النهاية وصلت لشخصية متكاملة مع الطفل، وهو ده كان هدفنا من البداية. فده برضو ما جاش بالساهل غير لما ولي الامر اتقن وايقن ان احنا بنشتغل على هدف، فبالتالي هو حس ان احنا ناس بنشتغل صح، وهو كان اول واحد دعم لينا مادي في القصه دي بدليل ان هو اللي جهزه المدرسه. انت الطفوله اللي في دمي، واختي ساعات وساعات امي، وانت الحبيبه اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي، انت الامل وانت ساره، وانت النهارده عشان بكره، انت الامل وانت ساره، وانت النهارده عشان بكره، وانت العيون شمعة وسمرة، وانت الجمال وانت الطهرة. مصرية مصرية مصرية مصرية. ما انا كنت عايز اقول الموضوع ده، المدرسه رغم ان هي مدرسه حكوميه والامكانيات الحكوميه احنا كلنا عارفين ولها برضو حدود، بس يقال ان المدرسه عند حضرتك كانت مش ناقصه اي حاجه خالص، فيها كل حاجه. دي فعلا حقيقه. يعني حضرتك احنا في كل الكلاسز من كيجي لغايه ثانوي احنا عندنا سمارت بورد واكتف بانل في المدرسه. حضرتك المعامل العلوم برضو فيها سمارت بورد ومتجهزه على احسن مستوى. السبوره الذكيه. حضرتك معامل الحاسب الالي، حضرتك عندنا فوناتكس لاب، عندنا جيم للولاد في للولاد في المدرسه عشان خاطر ادوات رياضيه، عشان خاطر ان هم يبقى ده الاهل اللي بيجهزوه يا فندم. كله المدرسه، حتى الحديقه بتاعه المدرسه احنا خدنا بيها مسابقه احسن حديقه على مستوى الجمهوريه من الوزاره والله في 2018 وفازت. هي المدرسه فازت باحسن مدرسه على مستوى الجمهوريه في مسابقه التعليم اولا في 2019 و2018 كنا احسن حديقه على مستوى الجمهوريه. حتى الحديقه. طب والحمامات اخبارها يا فندم؟ لا طبعا نظيفه جدا. هو الناس هتستغرب انها بس على الحمامات، بس دي فعلا الحمامات هي عنوان، لان احنا التواليتس كلها كنا واخدينها اللي هي التواليتات البلد، فاحنا حولناها التواليت العادي. فطبعا وبرده اولياء الامور ما بيتاخروش عن اي ادوات للنظافه، ديتول، صابون سايل، هاند ووش. ده هم جايين بيقدموا الحاجات دي بحب جدا، لان هم شايفين ده. وانا عايزه اقول لحضرتك ان احنا انا ما عنديش ولا عامله من الحكومه، انا عندي 30 عامله في المدرسه كلهم بالجهود الذاتيه من اولياء الامور اكبر دعم لي، وده فعلا الحقيقه اللي حصل. والله العظيم. لا يا فندم، لا اتكلمي يا فندم، اتكلمي في الموضوع ده يا فندم، وقولي يا فندم والله العظيم ده فعلا تجربه انا اظن ان هي لابد ان هي تحتذى في كل مدارس الجمهوريه الحكوميه. والله يا فندم ده ياكد برضو يعني معدن المواطن المصري، وان المواطن المصري مش كسول زي ما الناس كتير بتقعد تدعي، وانه ما بيحبش عايز يشتغل، ولا هو عايز حد يشجعه وحد يثق فيه. حد يشجعه وحد يديله كلمه حلوه وحد يبتسم في وشه، يعني ما تجيليش مكشر، لا انت ايه اللي مضايقك. وبعدين برضو احنا عشان خاطر في المدرسه كنا عامل كأسرة، يعني هو ايه المشكلة ان احنا نشيل ظروف بعض؟ مش هيحصل اي حاجة طالما ان انت بتديني في النهاية العمل على اكمل وجه وبما يرضي الله وبتوصلني اللي انا عايزاه، يبقى خلاص ايه المشكلة لما يحصل فيه دروب عند مدرس نشيله، او ايه المشكلة لما يحصل ظروف عند طالب نساعده فيها، ايه اللي هيحصل؟ انا بعد بتصور كده وبرسم سيناريو في دماغي وحضرتك بتتكلمي، انا شايف او حاسس ان الطالب اللي جاي لحضرتك المدرسه جاي مبسوط وفرحان وسعيد انه جاي المدرسه عندك، المدرس اللي جاي يشتغل جاي مبسوط وسعيد، يعني الطالب والمدرس جايين مبسوطين مش مكرهين عن هم يشتغلوا، وبرضه في نفس الوقت هم يعني ايه مش حاملين هم حاجه، عارف ان لو حصل له اي موقف في حد بيساعده، في حد وبيساعده بدون مقابل وبيساعده بدون هدف. بس ده برضه مش معناه ان هو لو غلط مش هيلاقي عقاب، ثواب وعقاب لازم الاثنين، لا في ثواب وعقاب بالظبط مع بعض. استاذ بنان افلاطون مدير مدرسه طلخة المتميزه الرسميه اللغات في محافظه الدقهليه المدرسه الحكوميه اللي احنا النهارده بنتكلم عنها كنموذج نتمنى ان يحتذى في كل المدارس، نموذج قبل حكمه اللي احنا كنا بنتكلمنا عنها سريعا، قبل حكمه نموذج قدامك حبيتي تطبقيه وفعلا طبقتيه. الحمد لله، اتمنى ان انا اكون قضيت يعني قضيته فعلا بجد يعني وطبقته فعلا. المصريين هم في الدنيا اول امه، المصريين هم في الدنيا اول امه، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيويه وعزم ورنه، المصريين هم حيويه وعزم ورنه، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين. مس بنان، في من اولياء الامور لما كانوا كلموني قبل ما اعرف حضرتك كان يقولوا ايه، احنا عندنا استعداد ندفع اي فلوس تبرع في هذه المدرسه بس اولادنا يدخلوا المدرسه دي. وانا بقول لحضرتك انا في ناس كلموني كان في مدرسه لغات ومدارس دوليه وعايزين ينقلوا عند حضرتك في المدرسه، يعني انا برضو لسه قاعد عايز استوعب الوضع اللي انت حضرتك عملتيه عشان خاطر ما هو حضرتك برضو في الاساس لان احنا بنعامل اي طالب في المدرسه على انه هو ابن مينا، وعلى ان احنا بنشتغل على نفسيته، ان انا ما ضايقوش، ان انا دايما اشجعه، ان انا دايما اقومه، وكلها باساليب يعني ما عندناش اي اساليب من العنف. يعني اقصى حاجه ان انا ممكن ازعق للولاد فصل دون يعني تقريبا ما حصلش اصلا في المدرسه. اه صحيح بيبقى فيه اجراءات رسميه تبع الوزاره وكده يعني، بس عمري ما اضطريت ان انا الجا ليها عشان ان انا هاذي طالب. ده كان بيقدره أي ولي الأمر. وبرضو من بداية المدرسة من أول الانضباط إن هو هيحافظ على المواعيد، الطالب يجي باليونيفورم بتاع المدرسة، ممنوع استخدام الموبايل في المدرسة تماما، معلش أنا أسفة، اللبس ما يبقاش ضيق لأن برضو ما يصحش مهما سواء ولد أو بنت ما ينفعش. هي المدرسة مشتركة، ده برضو مشكلة كبيرة جدا. وإحنا قلنا من كيجي وان، من كيجي وان لثانوي، هي كان ثالثة سنة وكانت لسه ناقصة ثالثة سنة وبقت أصبحت اكتملت تمام. خلاص إحنا مكتملين تماما، إحنا السنة دي إن شاء الله هنخرج خامس دفعة ثانوية عامة عندنا في المدرسة. بسم الله ما شاء الله. كم طالب كان في المدرسة يا فندم؟ المدرسة السنة دي 3362 طالب. بسم الله ما شاء الله. نسبة الحضور والانضباط في المدرسة كانت عاملة إيه؟ لا إحنا من أفضل المدارس الحمد لله لنسبة الحضور فيها عالية. كويس. إحنا اتكلمت عن الإدارة بالحب، اتكلمت عن الانضباط، أنا قاعد يعني إيه يعني صحي أول الكلام بتاع حضرتك. الإدارة بالحب والانضباط يعني كلمتين اللي زي ما بيقولوا الحزم مع الحنية. دي فعلا حقيقة. إحنا لما تقيمنا من مؤسسة تعليم أولا، فلما كانوا عاملين الحفلة هنا في أكاديمية المعلمين في 6 أكتوبر، فكان تعليقهم على المدرسة عندنا المدرسة المنضبطة بالضبط كده، لأن هي فعلا إحنا الحمد لله عندنا توازن في كل شيء، عندنا توازن في التعامل مع الطالب، ما هو أهم حاجة يعني بنخليه يخرج كل الطاقة اللي جواه من خلال الأنشطة، عندنا تعليم كويس وعندنا معاملة نفسية كويس. هو حضرتك يعني معلش أنا أسفة، هو أي إنسان بيتمنى إيه؟ هو ده اللي حضرتك بتعلمه، انك تعامله بطريقه كويسه، طالما ان انا احترمت ادميتك واحترمتك كانسان. ده على فكره ملوش شرط ان هو يبقى طفل صغير في السن، لا، ما هو برضو انسان ولازم يحترم، حتى لو كبير هتاخد افضل ما عنده. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. الفيديو اللي انتشر مؤخرا يا فندم على مواقع التواصل الاجتماعي كانت حكايته ايه؟ الحفله الكبيره والطابور اللي واقف في انتظار حضرتك، وانت حضرتك فوجئتي تقريبا بالموقف والدموع نزلت. انا فعلا ما كنتش اعرف اي حاجه. هو حضرتك عشان انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان انا ظروفي الشخصيه بتدعي ان انا لازم اسافر، فانا كنت فعلا في اجازه نص السنه اللي فاتت دي في الامارات، وعلى اساس ان انا بسافر وبرجع عادي جدا ما فيش حاجه، بس في يعني شويه حاجات شخصيه كده. وزوجي قال لي انا يعني لازم تبقي موجوده معايا الفتره دي، وهو تعبان صحيا شويه، فقلت له خلاص اوكي هاخد اجازه، بس انا ما عادش عندي بقى رصيد من الاجازات، فلازم اجازه بدون مرتب مرافقه زوج. فبالتالي هم اتفاجئوا من الموضوع، فقالوا لي ازاي يعني المدرسه مش هينفع؟ قلت لهم لا المدرسه هتمشي بدوني وهتمشي احسن مني وهيجي حد احسن مني كويس يكمل وكده يعني، بس انا ظروفي الشخصيه في النهايه برضو. يعني هي كانت اجازه، انت عارف حضرتك انا تخيلت انها معاش. لا لا هي اجازه لمرافقه الزوج لظروفي الشخصيه. وبعدين هم بقى عارفين ان انا ما بحبش كده، يعني ما بحبش بقى ان انا يتعمل حفله وتكريم وكده، لا خالص، لان هم عارفين برضو ان انا بشتغل الحمد لله، الحمد لله يعني لما يرضي الله يعني مش اكتر. فحبوا يعملوا لي مفاجاه من غير ما انا اعرف، وفعلا فوجئت ان المدرسين اتصلوا باولادي ومبلغينهم وقالوا لهم ان هيحصل كذا وكذا يوم الاحد، بس ما تعرفوش ماما، بس احنا عايزين منكم ان انتوا تيجوا تحضروا، وفي نفس الوقت تعملوا لنا خدمه انكم تعطلوها عنها تيجي المدرسه بدري، لان انا بروح المدرسه بدري. بالظبط. فكان دور احمد ابني بقى ان هو يعطلني في البيت الى اقصى ميعاد عشان خاطر هم يكونوا جهزوا ورتبوا كل حاجه. هو اللي كان سايق العربيه وانا عماله اقول له انت جاي معايا ليه؟ يقول لي انا هروح البنك. طب ما انت عندك البنك، فكانت البنك بيفتح 8:30 9، انت هتيجي معايا من 7 تعمل ايه؟ يقول لا بس هاجي اقعد معاكي شويه. يعني حوار انا بعدها بقعد افتكر ليه كل ده اتاري، هو عشان خاطر ايوه يتعمد انه ياخرني. الاقي مستر اسلام مكلمني قبلها يقول لي انت نزلتش؟ قلت له لا يا ابني انا لسه رايحه المدرسه. هو قال لي طب استنى معلش انا اسف انا هتاخر شويه بس عشان ما تزعليش مني. قلت له لا خلاص ماشي يا اسلام براحتك. تعالى اروح الاقي اسلام واقف اصلا قبل المدرسه. لا انت لحقت توصل قبلي؟ معاه مستر وليد، وبعدين مستر وليد معاه عربيه، طب هم واقفين في الشارع يعملوا ايه؟ كل ده حاجات في دماغي مش مستوعبه اصلا ايه اللي حاصل. ركبوا معايا العربيه اساس ان احنا نوصل للمدرسه، فانا لقيت زحمه كده، فبقول له الله هو في ايه؟ فلقيته بيقول لي ده عربي شكله بيتخانق، عربي ده مدرس معانا في المدرسه. فبيقول لي بيتخانق؟ اقف يا احمد اقف عشان خاطر انزل اشوف في ايه. فاتفاجئ بقى بالاولاد والمدرسين، فطبعا دي كانت ما كنتش قادره استحمل الصراحه، ما كنتش متخيله ان الموضوع يعني. والدموع نزلت من عينيك. شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا واللي في الظهر تملي في افراحنا وقبلها احزاننا والناس الشايله همومنا واللي قابلنا بعيوننا واللي جابرين خواطرنا ده ثمر التفندم اللي حضرتك عملتيه، وده اقل حاجه بالنسبه لحضرتك اللي انت قدمتيه كل ده، ان يبقى ده رد الفعل، وده يقول لك ان انت كنت ماشيه صح وانك على الطريق الصح. الحمد لله الحمد لله. انا برضو عايزه اقول لك على حاجه، انه مش بس كده، انا لما والدي توفى من سنتين الاولاد واولياء الامور، يعني حتى الولاد اللي في الكيجي الاولاد اللي في ابتدائي واعدادي كانوا يوميا بيجوا يسلموا عليا ويبوسوني ويحضروني ويقولوا انت عامله ايه يا مس، انت كويسه، انت احسن دلوقتي، يعني فعلا احنا اسره مع بعض. انت حضرتك قلت ان احنا حتى كمان بنراعي الامور الشخصيه وبنراعي هو ده اللي كانت بتعمله فاتن حمامه برضو في المسلسل. انا بتخيل يمكن ان لو في مشاكل شخصيه بعيده عن المدرسه كانت هي بتحل المشاكل. حضرتك كنت بتحاولوا تعملوا ده؟ بنعمل كده فعلا يعني عشان خاطر يعني كان دايما والد الله يرحمه يقول لي انا بتعامل معاكم على حسب نفسيه كل واحد فيكم عشان نفسيتكم تطلع سويه. فبرضه احنا بنتعامل مع الولاد في المدرسه على الاساس ده. بنان افلاطون الاسم يا فندم نفسه هو جزء مصري على تركي؟ لا خالص لا هو احنا اصلنا سنجاب وسنجاب ده من الشام، لكن بنان جاي اسم عادي جدا. انا والدي هو اسمه مركب افلاطون جليل. مفيش فرع تركي في العيله؟ لا خالص. لا احلام حضرتك ايه؟ انا والله يعني اتمنى ان كل الناس تبقى عندها ضمير قلبها صافي من جوه ما يتمناش الشر لحد. استكمال منظومة القيم اللي حضرتك كلمت عنها على الانضباط والعمل الجماعي والإدارة بالحب والتعاون والمحبة، أيضا عدم الكراهية وعدم الحقد وعدم الحسد. ما هو حضرتك لو عنده ضمير هو هيعمل شغله على أكمل وجه. لو هو ما عندوش كراهية من حد فالناس هتساعده، فبالتالي هو هينجح. حتى لو فكر ان هو يعمل خطوة ايجابية لقدام هيلاقي الناس كلها بتساعده لان هي بتحبه، وعمره ما كره حد اصلا. يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام، واللي عز يفض على ايامنا ويكتر لو طبقنا نموذج اللي حضرتك عملته في مدرسة طلخة الرسمية المتميزة، لو طبقناه في مدارس الجمهورية أكيد الحل هيبقى هينجح. لأن حضرتك سبب النجاح هو أن ولي الأمر لمس أن أنت بتعمل حاجة صح ومردودها على ابني، وأغلى حاجة في الدنيا هي الابن، فبالتالي هو أول واحد هيساعده. والله يا أستاذة بنان أنت حضرتك أثبتت أن المشكلة مش مشكلة موارد أو إمكانيات بقدر ما هي مشكلة إدارة. إدارة وضمير. وضمير. مش قلقان على المدرسة بعد ما سبتيها؟ يعني في شوية قلقان، بس أنا بقول لهم أن ده شيء طبيعي هيحصل، لازم يحصل هزة نفسية لأن أنت ما تعرفش مين المدير الجديد اللي جاي لك. بس في نفس الوقت انت خلاص اتعودت على حاجه واتحطيت في تراك. بالظبط، ما هو ده اتعمل سيستم واتعمل نظام، وطالما اتعمل نظام كل هيجي يمشي عليه. وحضرتك لما اشرت للعمل الجماعي، ما ده ميزه العمل الجماعي، النجاح مش نجاح فردي، نجاح جماعي. ايوه. احنا قدامنا نموذج مركز الكله بنسبه المنصوره، يعني مركز الكله في المنصوره لما اسسه علمنا ربنا يديله الصحه وطول العمر دكتور غنيم هو عمل نظام وعمل سيستم، رغم ان هو سايب الاداره بقاله اكتر من 25 سنه ربما، مع ذلك ما زال الكل بيشهد لمركز غنيم طبعا، وما زال بيؤدي نفس الخدمه المحترمه المتميزه. طالما ان في نظام اتعمل والكل بقى ماشي عليه، واحنا متوقع ان المدرسه تفضل. وانا والله اتمنى دون، يعني اتمنى ده فعلا. في نهاية اللقاء يا فندم، لو تحبي توجهي رسائل لأي حد، كلمة عميلة تقول لي توجهي لمين وتقول ايه؟ والله أوجه الرسالة مهمة جدا للمدرس والولي الأمر. المدرس ان انت طالما انت بتعمل اللي عليك وبتعامل الولاد دول زي أولادك فعلا، فإن انت هتنجح 100% تنجح. والولي الأمر لو سمحت اهتم بشخصية النعمة اللي ربنا ادهالك، وما تكابلش على المادة فقط. الولاد دول نعمة ربنا اداها للناس، فانت حافظ عليها لان هو المستقبل اللي جاي بعد كده. احنا كلنا بنتمنى ان البلد تبقى حاجة كويسة، طب هو مين اللي هيدير البلد بعد كده؟ هم النبتة الصغيرة دي. وبعدين انت ما تبصش على ان هو لسه صغير، لا هو مش صغير خالص مع التكنولوجيا الفظيعه والتطور الفظيع اللي احنا عايشين فيه. فانا ابني اشطر مني في حاجات كتيره جدا جدا بدرجه غير طبيعيه. انت بص الثمره اللي انت يعني بذرتها من وهي لسه ارض خصبه تماما ما فيش فيها اي حاجه، حطيت فيها بذره وبتبدا ترويها بالميه، هي على طول هتكبر ولا بتاخد يوم واثنين وثلاثة؟ والأيام دي محتاجة ان انت ترعيها ومحتاجة ان انت تحط لها مية ومحتاجة ان انت تجيب لها سماد ومحتاجة ان انت تهتم بيها وتشيل العشب اللي طالع من حق. هو ده بالظبط نتيجته هتبان امتى؟ بعد ما الابن دون يتخرج من الجامعة، ساعتها هتعرف ان انت بقى بذرت بذرة صح. فعلا كنت منع دخول الموبايل ال يا خبر ابيض، مشاكل كتيره جدا بسبب الموبايل وفعلا ما كنتش بتقبل الواسطه. ما هو ده برضو كان بيحسس الناس ان احنا كلنا زي بعض. اكيد تعرضت لضغوط كتيره واكيد مشاكل كتيره واكيد يعني كل ما كان له عشم او شخصيات معينه تتكلم او وبعدين انا اسفه جدا مع احترامي لاي شخصيه بتيجي المدرسه، فهو بالنسبه لي هو لي امر ولي امر. هي قواعد القبول كانت بتبقى ازاي يا فندم عندي؟ هو حضرتك بالسن، بالسن وعلى حسب توافر المكان في الكثافه. يعني انا لو انا مواطن عادي عامل فلاح موظف وتوفرت عند الشروط تاخدي ابني، ولو انا مسؤول او قياده او شخصيه معينه ما توفرتش فيها السن ما ما ما لا طبعا اصل السن ده حد فيصل، ما ينفعش ان حاجه طالما ان هو اقل من الحد الادنى للسن اللي حاطاه الوزاره. لا انا اسفه لا يمكن. وبرده لو الكثافه ما سمحتش، يعني طالما ان انا وصلت لاقصى كثافه عندي استحاله ان انا اخد حد. المحافظه كلها كانت عايزه تيجي تقدم عند حضرتك وانت في النهايه بتاخدي عدد قد كده. ما اصل حضرتك هو حتى لو بعض الناس بتجيب استثناءات من الوزير او المحافظ ان هو يبقى فوق الكثافه، ما هي انا كثافتي اصلا محدوده بعدد معين. لما انا اقعد اخد كل واحد فوق الكثافه فوق الكثافه، طب انا الكلاس عندي هيبقى قد ايه؟ فازاي عمرها ما هتبقى المدرسه ماشيه صح. احنا خلاص بنختم يا فندم، ولكن قبل ما اختم، بعد النجاح اللي حضرتك حققتيه هو ما جاش من فراغ طبعا، واكيد قبل النجاح دايما بيجي اخفاق، بيجي فشل، بيجي تحديات، ما هو وده اللي بيخلق في النهايه النجاح. قبلك تحديات كتير، مشاكل كتيره، حتى وصلت الى المرحله اللي انت وصلت لها. هي كانت اكتر حاجه بتقابلنا دايما في المدرسه من مشاكل هي قله عدد المدرسين، عجز المدرسين. بس برضو الصراحة يعني الإدارة تعاونت في إن هي كانت بتجيب ناس تطوع، بس اللي جاي متطوع دون هو برضو عايز مقابل، فكان حقيقي أولياء الأمور هم اللي بيدفعوا المقابل. لا هي تجربة تحتذى حتى في الجهود الذاتية، في التعاون الأولياء الأمور، في تعاون المواطنين، ومدرسة تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية، ومدرسة احنا في النهاية بنقولك أقاليم، يعني هنا في القاهرة يقولك ده في الأقاليم. وحتى الحديقة كمان اللي أسعدني جدا حضرتك بتقول الحديقة بتاعت المدرسة تاخد الحديقة الأولى على مستوى الجمهورية، ده حقيقة فعلا، ده معناه إن حاجة جمالية محترمة جدا جدا. الحمد لله. ما هو برضه أصل حضرتك لما تبص على اللون الأخضر ده بيدي لك نوع من الراحة النفسية. بالظبط. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أنا سعيد جدا جدا يا فندم بالقائمة مع حضرتك. أنا الأسعد بحضرتك، الله يخليك، وشرف لي وشرف للبرنامج أن تكون الضيف له، وشرف لكل أم مصرية وست مصرية عظيمة أن حضرتك تكون نموذج يحتذى، الله يخليك، ولكل بناتنا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، ورب ربنا يوفقك ويكرمك أستاذة بنان أفلاطون مدير مدرسة تلقى الرسمية المتميزة في محافظة الدقهلية. كنا بنقدمك النهارده كنموذج تحتذى. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، وربنا يبارك فيك ومتعك دايما بالصحة والعافية والسعادة. شكرا كتر ألف خير، الله يخليك. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.